فلا حدثنا إسحاق بن موسى الأنصار الخطمي هذا القاضي بن سابور ثقة مبتهة قال حدثنا معنى بن عيسى الفزان أبو يحيى ثقة مبتهة وهو أثبت الناس في مالك ابن أنس إمام دار الهجرة قال حدثنا مالك وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد والمقبري عن عبيد بن جريج أو عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر أبو عبد الرحمن رأيتك تلبس النعال الستية عرفنا قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال الذي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها قال حدثنا إسحاق بن منصور قال هو الكوسج ما معنى الكوسج عند رأس داخل رأس كوسج الذي له لحية على الظهر وهنا ما في وهنا ما في على الظهر تزيد وتزيد كوسج اسمه كوسج بلغة فارس قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر عن معمر وابن راشد أبو عروة عن ابن أبي محمد ابن إبراهيم أو محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن أبي صاحب موطأ وكان قرينا للإمام مالك وكان طوالا بالحق عند السلاطين ومع ذلك كان يكون حق لأبي جعفر المنصور ونجاه الله من بطش وبأس أبي جعفر إذا مرة تكلم بكلام قاسٍ في مجلس الإمامة في أبي جعفر قال لما انتهى ضممت ملابسي خشيت أن يطير علي تفكير الإمام مالك يقول فما كان من أبي جعفر عند قال انصرف راشدا وأمر له بشيء وهكذا هذا أمر الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه قال عن صالح مولى التوأم عن ابي هريره قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحوض المعزر يقول اي في كل فرده كده يقول في كل فرده يعني معناه ان السير شيء سعيد او شراب يروح جهه اليمنى والاخر يروح جهه اليسرى طب ما ممكن الواحد يلبس يعني ايه شراط واحد تدخل فيه اصابع كلها صح؟ مش فيه من هذا النوع؟ اه سياتي معنا قالوا يعني عثمان رضي الله عنه اول من فعله سير واحد ها شراط واحد اخذ كل الاصابع عندنا حاجه يسمى قديم اللقاب ولا ايه مش عارف انت عارفينه؟ هو ده شراط واحد تدخل فيه الأصابع كلها سيأتي معي طيب قال حدثنا أحمد بن منيع البغل ما تعهدون بها أيها الإخوة قبل قليل حدثنا أبو أحمد والزبير قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن السجد من السجد لكم دينار أو عرقمون ها سجد أحمد بن إسماعيل بن أحمد سجد الكبير السد الصغير كذاب وكان محمد بن مروان السد انما هذا صاحب التفسير لياتي كثير التفسير صدوق سيدنا قال حدثني من سمع عمرو بن مريم يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين عليه ماذا؟ صوفتين اي مرفوعتين بما رفع قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصار قال حدثنا معمر بن عيسى قال حدثنا مالك عن ابي الزناد ابو الزناد عبد الله بن ذكوان من علماء المدينه عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز ابو داود مشهور بالروايه عن ابن غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحدة شوف النعل ايه؟ وعنيته ولا مذكرة؟ أحمد رزق أشوف قال واحدة الجنس واحد قال بإن علمهما جميعا أو يحفيهما جميعا إما الإنسان الثنتين مع بعض وإما ليختفي ويترك الثنتين ليمسك واحدة والأخرى حافية لأن هذا من هيئة الشيطان الشيطان يأكل بشماله يشرب بشماله يأكل بشماله يأكل بشماله ويمشي في نعل واحدة فالتصور أنت هتمشي في نعل واحدة إيش سيكون؟ شوف الإمام الخطاب يقول الحكمة في النهي عن النعم شرع لوقاية النجم من أن يكون في الأرض شرب أو نحو فإذا انقرضت إحدى الرجلين احتاج الناشئ أن يتوطد إحدى رجليه ماذا يتوطد؟ يمشي يتلمس وأيضا ما في اتزان ما في اعتدال ممكن يصل إذا شبه الشيطان ما عدل بين جوارحه في الزينة لأن أيضا النعال من الزينة أنا أيضا من تمام الزينة طيب قال ماذا يتوقع الأخرى فيخرج بذلك من سجية مشي يخرج عن سجية مشي ولا يأخذ مع ذلك طيب ولا يعمل مع ذلك من الأعطاء وتخيل طيب وتميل أو أصيب لأنه لم يعدل بين جوارحه وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الوقت وتعطل عليه رأيه مختلف أو ضعفه وقيل العلة أنها مشية الشيطان كل هذا متوسط نعوذ بالله فلا داعي إذا عطل إحدى النعلين بقي الرجل توقف خلع الأخرى ومشي معنا جلس طب الآن الرجل بالجاكيت مثلا هيلبس كم ويخرج كم هيمشي الكم لابس الكم الثاني راسه أيضا في أمر الجاكيت والجبة وما إلى ليه؟ مش من أجل أنها مشية الشيطان وزي الشيطان لا من أجل أنه لم يعمل بين الجوارح الواحد ثم هي أيضا هيئة شهرة هيئة إيه؟ شهرة تجد بعض الناس عامل هنا حلقة وهنا خلقة شهرة طيب بعضهم مش عامل في الثنتين عامل في واحد شهرة رجال صلى الله عليه وسلم ماشي مثلا جيب أو يعني رجل بنطلون عليها صورة الثانية ما فيش عليها طيب رجل بنطلون عليها رقعة والثانية ما فيش عليها أو رجل هذا عليها رقعة والثانية عليها رقعة وهذا مشقق وهذا مشقق فيها شهرة كلها فيها شهرة ومن لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة كذلك الرداء قالوا الرداء يعني يكون مخالف بين الطرفين ما يفعلش الرداء وحده وينزل الثاني لأن هذا أيضا في شهرة وفي عدم عدل طيب الآن هو لم يمشي في نعل واحدة هو جلس لينطبق الناس لينطبق عليه الناس بارك الله فيك انه جلس ليصلح مثلا لا بأس قال لا يمشين احدكم في نعل واحد يمعنهما جميعا او يكفيهما جميعا قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا مع حدثنا مالك عن ابي الزبير من ابو الزبير؟ محمد بن مسلم بن بطرس المكي مشهور بالروايه عن جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان ياكل ويعمل رجل بشماله او يمشي بنعم واحده من قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد عن مالك ابو عبد الله فقال حدثنا اسحاق بن موسى والانصار قال حدثنا معه قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا انتهى احدكم فليبدا بماذا؟ بالنعل اليمين للتكريم. والنعل هذا المقصود به الزينه ووقايه الاقدام. معنا؟ طيب، اذا انتهى احدكم فليبدا باليمين. ويقع خطا بعض الاخوه ما ينتبهش الى ذلك، هو داخل المسجد. معنا يا اخوان؟ تجده هو عايز يبدا بايش؟ يدخل اليمنى اول بس، فيطلع اليمنى اول، هذا خطا. هو ايضا خارج بيحصل نفس الخطا بس بالعكس، هو بيخرج رجل الشمال صح، وهي اول ما يدخل بالنعل. لا، الصواب يخرج الشمال وبعدين يبتدئ وضع النعل باليمين ربنا يفصل. فيبدأ بالشخص، قال: إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن يمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. ابن عبد البر يقول: من بدأ بالانتعام في اليسرى أساء المخالفة للسنة، ولكن لا يحرم عليه ليس نعله. ليس هذا على سبيل الحرم، إنما هو على سبيل إيه؟ الكرامة. وفي مخالفة للسنة. قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. كذلك في نفس الثوب ذو الأكمام، يبدأ بالأم الأيمن ثم الأيسر وهكذا. قال: فلتكن اليمنى أولهما تنعى، يعني دول بس يبتدئ، وآخرهما تنزع. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى الزمي العنزي، قال: حدثنا محمد بن جعفر. من هو؟ المنذر. قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أشعث وابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق، مسروق بن أبو عائشة الوالد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، فاستطاع في ترجله انتشار الانتهاء وتنعله بداء لبس النعل وظهوره وفي شأنه كله. واستدل بهذا الإمام البخاري، فرض عليه باب في كتاب اللباس الجزء العاشر، باب يبدأ بالنعل اليمنى، واستدل بهذا الحديث حديث عائشة. قال: حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله، قال: حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية، وهو هذا الرجل مقروء كتابه وحزرع وغيره، ولكن الحديث هذا له شواهد أسانيده. قال: حدثنا هشام، هشام عن محمد يا إخوة، هشام بن إيه؟ بن حسان القدوسي، هشام بن حسان القدوسي، عن محمد هو ابن سيدي أبو بكر من سادات التابعين، عن أبي هريرة والصحابي الكريم، قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلين، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا، شوف عقد واحد، عثمان رضي الله عنه. لهذا ينتهي من هذا الباب الذي فيه بيان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق. نكتفي بهذا الطرح على ان شاء الله بعد المغرب مع كتاب منار السبيل وتتميم وتكميل تطبيق شروط الصلاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.